سمرا يا أخت المهاب حبك رميتيني وبسهام عينين مكحولي رشقتيني حاجي تزتي عصدري من اللي حازس هاي أيام مطرح ما حبك سكن خايف تصيبني وخايف يدوب الهوى وقلبي عليه يدوب ويصبح بريق الأمل عن ناظري محجوب تيعيش حبك ما بين جوارح المحبوب ما بين يأس ورجا بالحب خليني يا ريت بيني وبينك معرفي ما كايان ولا شوفتني العذاب محبتك ألويان لو كايان قلبك القاسي من حجر صوايان حلو يلين الحجر بالحب وتلين مهما تزيد جراحي بالغرام جراياح بعدك لقلبي هنايا ونفحة عطر فواياح وبنسى عذابي وقت ما بشوفك وبرتاياح وبتحن روحي إلك مهما تجافيك